من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فصل صلاه العيدين من كتاب او من ربع العبادات في شرح متن ابي شجاع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاه العيدين سنه مؤكده، وهي ركعتان يكبر في الاولى سبعا سوى تكبيره الاحرام، وفي الثانيه خمسا سوى تكبيره القيام، ويخطب بعدها خطبتين. قال: ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. صلاة العيدين، أو نتكلم في حكم صلاة العيدين، وقت صلاة العيد، مكان صلاة العيد، السنن والمستحبات في صلاة العيدين، كيفية صلاة العيدين، الخطبة والتكبير، وإن كان هناك فروع أو مسائل نتعرض لها. أولاً حكم صلاة العيدين: العيد أولاً يسمى عيد من العود والتكرار، من العود والتكرار، وهو من أعظم الرحمات التي من الله عز وجل بها على أهل الأرض والسماوات وعلى هذه الأمة، ففيها زيارة، فيها صلة الأرحام والزيارات بين الأقارب، وفيها إدخال البهجة والسرور والتوسع في المباحات وإظهار الفرح والاجتماع وتكثير سواد المسلمين. والتأصيل في هذه المسألة: عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، في مسألة العيد عموما، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يلعبون في يومين، ف يعني يجتمعون فيه ويظهرون الفرح والسرور في هذين اليومين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكما الله خيرا، قد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. هذا الحديث مهم جدا في عدة مسائل، لأن هذا الحديث تأصيل لمسألة مهمة التي بينها النزاع، وبين بعض من يجيز مسألة التوسع في مسألة إثبات الأعياد. هو المسألة كلها دائرة: هل الأعياد هذه شرعية أم هي من العادات؟ يعني هل العادة، هل الأعياد ثبتت بالشرع أم هي من عادات الناس فيتوسع فيها وليس فيها تقييد؟ هذا هو يعني أصل النزاع في المسألة. من قال بأن الأعياد شرعية أو تشريعية أو توقيفية، وهو المعنى الأصولي الصحيح، أنها ترجع لتوقيف الشارع الذي أصلها لنا الشارع، فلا يرضى بديلا على أن المسلمين لهم عيدان فقط، وهو عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا هو الحديث الذي يعني يستدل به على ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة سألهم مستفهما أو مستنكرا، ولا يعني ليس هناك فارق كثير، مستفهما بمن يسأل أو مستنكرا بأنهم يعني اتخذوا عيدان وهو لا يعلم بهما. فلما أجابوا بيّن لهم أن الله عز وجل قد أبدلهما، أبدلهما أي منع عنهما هذا الاحتفال وشرع لهم احتفال آخر، وهو احتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا قد كملت بعد ذلك الشريعة بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآية في قول النبي أبدلكم الله خيرا منهما، وهذه الآية، بأن المسألة ترجع إلى الشرع. يبقى إذن إثبات العيد يكون بالشرع. إكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. فلما اكتمل الدين، اكتملت الشريعة، ولم نجد في الشريعة لنا إلا عيدان، والوحي توقف، فمن قال بعيد ثالث أو عيد رابع أو أي أعياد أخرى لابد أن يأتي بدليل، لأن الشريعة اكتملت خلاص. من أين؟ لذلك احنا نقول الأصل المسألة: هل إثبات الأعياد شرعي توقيفي أم المسألة ترجع للعادات؟ لذلك اللي أراد أن يخرج من المسألة هذه لم يقل بالتأصيل هذا، أراد أن يعني ينسلخ من مسألة، أو قال قصر مسألة التوقيف على الأعياد فقط، الأضحى والفطر، وتوسع وقال هذا يعني من باب المصالح كما يقولون. المهم هذا الكلام ممكن نعيده في بعد العشاء للناس ما نتكلم فيه ولا لا. انا مش هتكلم، ما فيش خلاف، مش هتكلم في الخلاف اصلا، انا بس هتكلم بالمناسبه بس. طيب الاثبات من ان في ثبوت العيدين الاضحى والفطر من الكتاب ومن السنه ومن اجماع اهل المسلمين. من الكتاب قول الله تعالى فصل لربك وانحر، وهذا في صلاه، هذا في صلاه الاضحى، وقوله تعالى ولتكبروا العده وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير هنا يكون مقصود به في صلاه عيد الفطر. ومن السنه كما ورد البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل قوم عيد وهذا عيدنا، ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. والحديث الذي تكلمنا عنه في سنن ابي داود ان النبي عندما دخل على اهل المدينه ويرمحون ويلعبون في يومين فقال ما هذان اليومان؟ قال يومان كنا نلعب فيهما في الجاهليه. فقال الله، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابدلكم الله خيرا منهما الفطر والاضحى. ثم الاجماع، اجمعت الامه على ثبوت عيد الفطر والاضحى. نرجع لمساله حكم صلاه العيدين، هل هي مستحبه ام واجبه؟ المذهب كما جاء في المتن قال وصلاه العيدين سنه مؤكده. اذا بين بان القول في المذهب او راي المذهب في هذه المساله بان صلاه العيد هي سنه مؤكده. الاشكاليه ان بعض المذهب، علماء المذهب، اشكل عليهم قول للشافعي قال تجب صلاه من وجبت عليه الجمعه وجب عليه العيدين. هو اشكل عليهم هذه العباره وجبت، ويعني قال بها الشافعي قال من وجبت عليه الجمعه وجب عليه العيدين، فظنوا بعضهم بان الشافعي يقول بان صلاه العيد فرض واجب. ولكن هذا كما سنبين هو يعني يتكلم في مساله شروط الوجوب، كانه وان كان فهذه التي عنت عن بعض اهل المذهب، ولكن الصحيح والمعتمد في المذهب هو الراجح كما سنبين بان صلاه العيدين سنه مؤكده. مساله يعني على حتى نجملها لكم، بعض اهل العلم قالوا انها سنه مؤكده، البعض قال انها فرض كفايه، والبعض قال انها فرض عين. اما المعتمد في المذهب انها سنه مؤكده، اولا للادله التي سنسردها الان، ما ورد في الصحيحين بان اعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوا دخوله كان يسمع له دوي، يعني ولا يعقل ما يقول، يعني جاي عامل كما يقول دوشه كده ولا يعقل، ثائر الراس في روايات اخرى. وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرساله، ثم سال عن الاسلام، ثم سال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله. فقال الاعرابي هذا هو الشاهد، هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع. فوجه الدلاله بان النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر الصلوات المفروضه في هذا الحديث، قال خمس صلوات في اليوم والليله. والنبي والاعرابي ايضا سالوا قال هل علي غيرهن؟ فصرح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فتاكيدا على ان المفروضات هم خمس صلوات فقط. وايضا هذا جاء في حادثه الاسراء عندما قال الله تعالى لا يبدل القول لدي هم خمس وخمسون في الارجح، عندما عاوده النبي صلى الله عليه وسلم في مساله التخفيف. فهذا من الكتاب ومن معلش انا اقف في الحته دي بس. نعم. ركعتين تحيه المسجد الناس بقى بتطلب فضيلتهم ازاي؟ انا عارف ان فيها دليل بس انا بتكلم بالحديث ده. الحديث ده يخرجها المفروض؟ لا ولا يخرجها. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلام صريح؟ فرض حاله. هل علي غيرهن؟ قال لا. ما انا بتكلم لو كده يبقى ما ينفعش نستدل بيها هنا كمان. يعني قصدي لو حضرتك هنخرج بيها هنخرج بيها في كل وقت هنقول ان ده كده مش نفي تاني. صح ولا ممكن برضه؟ بس اسالك شيخ حاطط اسمها السؤال. نعم. سالته حتى هو واخد فرض. نعم. فسالته على نفسي قال لي ده فرض حاله. يعني لو انت حاله ماروحش المسجد خالص مش فرض عليك. لكن لو دخلت المسجد يبقى فرض عليك فدي فرض حاله. ايوه هو كلامه صحيح. يعني هو يقصد لك ان الفرض هذا وجد في حاله معينه. حالة دخولك للمسجد، ولكن ليس فرض عام، أنت عليك فرض عام في الصلوات أنك تصلي خمس صلوات في اليوم، لكن عليك فرض حالة بأنك إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي. صلاة العيد مش فرض حالة؟ لا، ما هو سنبين، ما احنا قلنا هو فين الدليل أصلا؟ أنت جيت دليل المرة دي، أنت أتيت بدليل أهو، بتقول إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، فمعك دليل بتشكل علينا به. فقلنا لك هذا لحالة المغرب. لذلك لو أنت دخلت على صلاة الجماعة ولم تصلي سقط عنك، فهذا دليل أن الواجب لا يسقط بأي حال. إذا كان الواجب ده مش واجب مستمر، ده واجب حال في حالة معينة، بدينك لما دخلت في الجماعة فأنت الآن دخلت إلى الصلاة ولم تصلي ركعتين ومع ذلك لا تأثم، يبقى هو في هنا حكمة. وقالوا بعضهم شغل البقعة في المسجد بالصلاة يعني. فلذلك فنقول إنها ليست بالديمومة، وهذه تخالف الفرائض التي هي بالديمومة. وهو كما قال لك أخ نور صحيح، تأصيل هذا جيد. وإن كان هذا الكلام يعني خلي بالك أن اللي أنت قلته هو مهم، لأن هو يرمي لمسألة كثير ما يعني يرجح فيها الشوكاني في نيل الأوتار، أنه يرى بأن ليس هناك مانع، وهذا الكلام يعني مهم جدا نحن نضبطه لاحقا، يعني ليس هناك مانع أن تأتي فرائض أخرى في الوحي كانت بعد فترة، بمعنى يعني ليس لم يكن الوحي ينزل مرة واحدة، فهو يرى بأن هناك إمكانية أو هناك ليس هناك ما يمنع بأن يفرض الآن شيء ثم يفرض بعد فترة من الوحي شيء آخر ولا ينسخ الأول، فكأن الفرائض تنزل بالتدرج. فهذه الإشكالية جعلته في مسائل كثيرة يعني يقول بوجوب أشياء ولا يصرفها، على أن ليس عنده ما يمنع بأن يتأخر الفرضيات في أوقات أخرى. يعني ممكن صلوات خمس فرض الأول وبعد كده يجي كمان فرض الظهر. نعم، وهي بتحدث في بعض الحالات، هذا التأصيل صحيح لكن لا تصح أن يكون مطلقا، لأنك لو أخذته مطلقا ستوجب أشياء كثيرة نزلت منجمة كما يقولون بعد ذلك. ولكن أنا أتكلم من هذه كثيرا يعني تكلم فيها الشوكاني وفي مسائل بس لا تحضرني الآن، جعلها من الوجوب على هذا التأصيل اللي أنت بدأت. فرض كل شيء كده يعني. إيش؟ هو نعم، بس هو بيتكلم في إن ليس هناك ما يمنع بأن يفرض شيء. يعني هو الآن أنت بتستدل بأن خمس صلوات قال ليس عليه غيرهن، قال الآن في وقت هذا البيان لم يكن. وهذا اللي بيجعل ان هم يتكلمون في مساله بعض الفرائض عند الحنابله وعنده في الوضوء. يقول لك الان الحديث العربي او الرجل الذي لم يحصل الوضوء لم يبين فيه مثلا غير الحديث الاصل اللي عندنا فيه الاركان الاربع بخلاف الترتيب والنيه. قالوا لك انه ليس هناك ما يمنع ان ياتي الزام اخر في وقت اخر بان في اعضاء اخرى واجبه من السنه نزلت بعدها. الإشكالية في هذا إيش؟ لو معلش توسعنا، بس الإشكالية في دي إنك لابد إنك تثبت إن بأن الحديث الفرض هذا بالضبط التاريخ، فتقول والله هذا نزل بعد هذا فلذلك هذا واجب وهذا واجب، أو قد يكون هذا نزل قبل هذا ثم جاء هذا فنسخ هذا، فلما المسألة تعرض للاحتمال أصبح ليس عندك ضابط، فلا ترجع للإيش؟ للمحكم معك في الحديث مثلا اللي هو نص فيه عن أربعة وتصرف الباقي، إلا إذا كان هناك دليل قوي يجعلك أنك تقول بوجوبه معه. يعني لو حديث الأعرابي مثلا نزل بعد حديث هو تحية المسجد، يبقى كده المسجد مش فرض؟ لا، كان الأعرابي هذا فروض. تقصد هذا؟ لو لو تقصد تقول صارف يعني، ما هو أولا لن تستطيع، أنت بتقول أنت بتحتمل لكن عندك حديث ثاني، حديث الجمعة لما دخل في صلاة الجمعة دخل وجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي ركعتين، فحديث دليل آخر على أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هتقعد تثبت في كم دليل؟ أنا بتكلم في تأصيل عام بمسألة أن هل ممكن أن الفرائض تنزل متدرجة أم لا في نفس الجنس العبادة، هي دي المهمة. المسألة دي عموما يعني ممكن نتعرض ليها لاحقا، بس هو انت سألت. نعم، حديث الإسراء ايه وجه الاستدلال فيه؟ قال لا يبدل القول لدي هن خمس وخمسون في الأجر، فهذا بين بأن هذا الذي فرض علينا الخمسة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله التخفيف، هو ده فرض الصلاة، والله عز وجل فرض في هذا الحديث الصلاة علينا، ده مع حديث العمدة في فرض الصلاة، فهو بين الله عز وجل بأنه هم خمس يعني ليسوا بأزيد من خمس. بالتالي فليس هناك اي صلاة اخرى فرض غير خمس صلوات. هذا من الكتاب والسنة. قالوا من النظر ممكن هذا يعني يستأنس به ان صلاة العيد لم يشرع لها اذان ولا اقامة فلا تقاس على الصلوات الخمس لانها فهذه تدل على انها ليست ايضا واجبة. طبعا خالف يعني لا نتعرض للخلاف لكن سريعا خالف الأحناف ورواية على أحمد عند أحمد ووجه في المذهب أيضا بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان. وسريعا استدلوا بقوله فصلي لربك وانحر، هذا أمر وظهر الأمر الوجوب وليس هناك صارف، ولتكبروا العيد تكبروا الله على ما هداكم وجه الدلالة ولتكبروا أيضا هذا أمر بالتكبير وليس له صارف. ثم استدلوا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبيّنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد وهذا ينزل بيان للواجب، فما كان بيانا للواجب فهو واجب. وأيضا استأنسوا بحديث حديث معطية أمرنا أن نخرج النساء وأصحاب وتوات الخدور، فقالوا هذا فيه دلالة على وجوب هذه الصلاة لأن خرج فيها كل الناس وقالت فيه معطية أمرنا أن نخرج النساء وذوات الخدور. المهم هذا يعني من الأدلة التي يريدون أن يستدلوا بها على الوجوب. القول الثالث اللي قالوا فيه أن صلاة العيد فرض كفاية نفس الأدلة التي تتكلموا عنها أصحاب القول الثاني، ولكن صرفوا الوجوب إلى الكفاية يعني قالوا هي فرض كفاية وليست فرض وجوب، صرفوها بقياس يعني ضعيف جدا. قالوا قاسوا صلاة العيد فيها تكبيرات فقالوا هي مثل صلاة الجنازة لأن في نفس شبه صلاة الجنازة في التكبيرات، وصلاة الجنازة فرض كفاية فتكون صلاة العيد فرض كفاية، ولكن هم استخدموا نفس أدلة القول الثاني في الفرضية ولكن نزلوا من الوجوب إلى الكفاية. اللي هم إيش؟ فرض الكفاية لا احنا قلنا الاحناف في القول الثاني وجه روايه عند احمد، في روايه عند احمد بالقول الثالث هذه ايضا، في روايه عند احمد فيها، ولكن الجمهور على القول الاول ان هي سنه مؤكده. راجح وقول الجمهور بان صلاه العيد صلاه سنه مؤكده، ونكتفي فقط بسرد القولين يعني حتى لا نطيل. وقت صلاة العيد المذهب وقت صلاة العيد من أول طلوع الشمس حتى ترتفع، من أول طلوع الشمس حتى الزوال، حتى نعم الزوال الآخر وقت ليها زوال الشمس. والصحيح أنه يعني خلاف المذهب بأنه يبد أن ينتظر ليس من أول طلوع الشمس ولكن حتى ترتفع قيد رمح. الصحيح أن نقول من أول طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح حتى ندخل في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الطلوع، لأن قال تطلع الشمس على قرنين بين قرنين شيطان، فينتظر بعد أن ترتفع قدر رمح ثم يبدأ بصلاة الليل. أما المذهب فهو بداية عندهم من أول طلوع الشمس إلى نعم حتى الزوال، هذه على المذهب على الجمهور. ومن السنة أن يعجل بصلاة الأضحى وأن يؤخر بصلاة الفطر. والحديث كان ضعيفا عن أبي الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة الأضحى، وقالوا العلة أن صلاة الأضحى التعجيل فيها له نظر بأنه سيذبح الأضحية حتى يستطيع أن يأكل منها، وأما في الفطر مصلى النساء من تحت من خارج حضرتك الباب تحت في سلم تحت أما في صلاة الفطر فقالوا التعجيل التأخير في صلاة الفطر أيضا من النظر حتى يكون هناك فترة أو فرصة للناس لإخراج الصدقات، وإن كان الحديث كما قلنا فيه ضعف ولكن المعنى يكون صحيحا. مكان صلاة العيد أيضا المذهب هنا يرى بأن المستحب في صلاة العيد المسجد، قالوا هي أفضل وأخشع، وعللوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في المصلى بتعليل يعني حقيقة فيه نظر، قالوا بأن المسجد كان ضيقا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى حتى يعني يتسع للناس، ولكن الجمهور يخالف المذهب لأن السنة أن تكون السنة صلاة العيد في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأكمل، وهذا هو الراجح. وأما قولهم بضيق المسجد فيه تكلف، وأيضا كما ورد عن الخلفاء الراشدون بأنهم كانوا يصلون في المصلى، ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علي يصلي في الكوفة في المصلى، وكان يستخلف رجلا على الضعفاء في المسجد الذين لا يستطيعون أن يخرجون إلى المصلى. فالحكمة أيضا تؤكد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن الناس يصلي في المصلى وليس هو المسجد، لأنه أمر بخروج كل النساء والحيض وزوات الخدور، الذين حتى الحيض الذين يعتزلون المفترض المساجد لا يدخلونها، فأخرجهم إلى المصلى لأن هذا فيه حكمة. أما أدلة المذهب على أن المستحب المسجد، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، ومع ذلك قد فوتها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة العيد في الخلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت الكمال، بل هو من أهل يعني من يجل الكمال. فأيضا من السنة عند الخروج بصلاة عيد الفطر أن يأكل التمرات، وقالوا تمرات، والسنة الوتر أيضا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر في كل شيء، فالوتر يكون تمرات ووتر، يبدأ بكام؟ ثلاثة، أحسنت. سؤال دائما يسأل يعني أحيانا، تمرات السنة، ولا قلنا وتر ما يبدأ الأقل ثلاثة، يعني كأنه ليس واحد يعني. تمرات نعم، أنا قصدت بس يعني صح شوية. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل، إنه حديث أنس قال يأكل التمرات، فجمع، فكان التمرات والوتر أحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذه من السنة. ومن السنة كان يؤخر الطعام، يؤخر الطعام في الإضحى حتى يرجع من بعد الصلاة والأضحية، وفي الفطر يعجل، وهذه أيضا فيها حكمة، كأنه في الصيام كان من بعد الفجر لا يأكل، إنه كان صائما، فلما جاء عيد الفطر أراد أن يعني يفارق ما كان يحدث في الصوم بأنه يعجل في أكل التمرات قبل أن يذهب للصلاة، بخلاف الأضحى فالأصل فيها الفطر اللي كان موجودا، وهو يمتنع حتى يعني يضحي، وليس الامتناع مقصود يعني أنه، لكن نقول حكمة من هذه السنة يظهر لنا. أيضا من السنة أن يغتسل وأن يتطيب، وذلك الاجتماع، وقلنا أن أي صلاة فيها اجتماع السنة فيها الاغتسال والتطيب، أي صلاة فيها اجتماع يعني، لذلك هو ده تأصيل في المذهب وعند كثير من أهل العلم، صلاة الجمعة، صلاة الكسوف، الخسوف، العيدين، هذه الصلاة التي فيها اجتماع الناس فيها السنة فيها أن يتطيب الإنسان وأن يغتسل لإزالة الروائح، وحتى لا يتأذى المسلمون ولا تتأذى الملائكة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مما يتأذى به بني آدم. وورد بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر بأنه كان يغتسل لصلاة العيدين قبل أن يذهب إلى الصلاة. وأيضا سئل علي رضوان الله عليه عن الغسل، قال الغسل يوم الجمعة والفطر والأضحى، كما وفيه دلالة عن كل على الجماعات. هذه أيضا من السنن والمستحبات في العيدين. أيضا من السنة كان كما جاء حتى في هذا الحديث الذي رواه النووي، كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني من السنة أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، لما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. العلة كأنهم يقولون بأن الأرض تشهد له بالطاعة، كما قال الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، فكأن يعني هذه الطرق وهذه الممرات تخبر على أن هؤلاء أهل الطاعة قد مشوا فيها، فكأن هذا فيه من يعني الإخبار أيضا. وأيضا فيه من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من خطأ خطوة أو من خطأ خطوة يخطو بها إلى المسجد، يخطو بها العبد عند ذهابه إلى المسجد، حط الله عز وجل به خطيئة ورفع بها درجة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فكل الخطوات التي يمشي بها المرء سواء مصلى العيد أو إلى المسجد ليصلي يرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. أيضا قالوا من العلة أن يسلم على الناس في الطريق ويسير، وعند الرجوع أيضا من باب هذا يوم فيه تواد وتراحم وصلة، فيسلم الناس على بعضهم. أيضا من السنن التصدق، أن يتصدق في الطريق وأن يتصدق الناس على غيرهم، هذه قالوا أيضا من السنن. والتعارف بين الناس وحدوث المودة والألفة. وقالوا استحب للإمام والمأمون أن يكونوا ماشيين، يعني يذهب ماشيين، وهذا ليس فيه دليل، ولكن يعني كأنه يعني فيه الدليل العام الذي تكلمنا عليه، من خطف خطوة يخطوها المرء، كأن فيها إلماح بأن المشي يكون أفضل. أيضا من السنة خروج النساء، أن تخرج النساء إلى صلاة العيد، وإن كان الشافعي له تحفظ على الخروج الجميلات، لأنه قالوا أن هذه مدعاة للفتنة، ولكن الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم السنة هي تخرج جميع النساء، حتى قالت حديث المعطية كانت تخرج نخرج العوائق أو العواتق اللي هي الجارية التي نهزت البلوغ أو يعني بلغت لسه بالغة، وأيضا أصحاب الخدور أو ذوات الخدور والنساء، ولكن بشرط أن يخرجنا غير متطيبات وأن يخرجنا بثياب فضفاضة واسعة لا تشف ولا تضيق، بس الشرعي المعروف. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجنا إلا تفلات، تفلات أي يعني لا يخرجنا متعطرات ولا يعني في غير في زينة فيها تبرج أو فيها فتنة للمسلمين. طيب ايش المشكله؟ هم ماشيين في الشارع في وسط الخرجان، هم في السوق في وسط الخرجان. اصل مساله الصلاه عندك حديث صريح مثلا لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، هذا العموم جعلك انك تنضبط فيه. و يعني نعم هم احيانا استانسوا بحديث عائشه عندما قالت لو راى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل ان منعه مثلما منع النساء بني اسرائيل، ولكن هذا الحديث صحيح وبين النبي صلى الله عليه وسلم الضوابط بانه لا يخرجنا الا متفق لكن هم لم يلتزموا بهذا الضوابط يمنعوا ولا الحديث لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. لكن في مفسده ينبه على اولياء الامور لهم وعلى ازواجهن وابائهن ان ينضبطوا، ولكن انت لا معك حديث عشان لا تمنعوا مساجد الله اماء الله، ما تمنعوا اماء الله مساجد الله. بس هي تمنع من قبل وليها، حتى كمان من قبل وليها. إذا خرجت بهذه الطريقة لا أن يمنعها، لا تخرجي متعطرة، لا تخرجي كذا، لكن أن يكون أمر عام لا تخرج النساء إلى المصلى هذا لا يصح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا مساجد إماء الله مساجد الله. أما أن يمنع كل ولي أمر امرأته أو بنته أو أخته أو ما عنده تحت ولايته بأن تخرج لأنها ستفسد هذا له، أو أن يأمرهم الولي الأمر بالانضباط. ما هو هذا الدور بقى اللي احنا هنتكلم على موضوع يعني الهيئه اللي بيتكلموا او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انه زوجته فخرجت فقال ارجعي كما حديث ابو هريره راى المراه خرجت تخرج تذهب تصلي وهي متعطره قال ارجعي يا امه الله فاغتسل فانك لم تصلي. وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في هذه المساله، يعني قال ما اذكر الحديث بس احاول اتذكره مشبهها بانها زانيه، قال من خرجت متعطره اينما امراه استعطرت يجد الناس وهي زانيه، فقال هي زانيه ليست حكما ولكنها فعلت مثل يفعل اهل الزنا لانها خرجت تفتن الناس بهذا العتر، فهي لكن المنع. وهذا ما حدث مع ابن عمر مع ابنه عبد الله عبيد الله بن عبد الله او سالم عندما قال والله لم نعهن سكاه سك على وجهه، وقالوا انه لم يكلمه حتى مات ابن عمر لأنه فقط تجرأ وقال له قال يا سيدنا لا تمنعه إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن أما رأيت ماذا يفعلن، فسكاه ابن عمر سك على وجهه على كان ابنه وقال لم يكلمه حتى مات، فقط يعني سنة لأنه تعدى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من السنة أيضا التبكير إلى المصلى كما في صلاة الجمعة وجه السر. قالوا من السنة أن يذهب إلى المصلى مبكرا وأن يبدأ يعني وأن يكون في التبكير، وقالوا هذا فيه تغيير للشيطان ولأهل الكفر وإظهار الفرح والسرور لأهل الإسلام، وأيضا فيه قربة للرحمن سبحانه وتعالى. هنا اختلفوا في مسألة من الأداب، هل صلاة العيد سنة قبلية أو بعدية أم لا؟ فالذين يعني وصفوا صلاة العيد للنبي صلى الله عليه وسلم هم ثلاثة من الصحابة أبو سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر، وكلهم بيانوا ابن عباس قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم سلة قبلية. وأبو سعيد الخدري بيّن بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العيد في البيت ركعتين. وبيّنت عائشة وكان الحديث فيه كلام بأنه لم يصلي. فالصحيح بأن ليس للعيد سنة قبلية وليس سنة بعدية. وبعضهم قال أن ما رواه أبو سعيد هذا ركعتين قد تكون ركعتين الضحى، لأنه لم يروى عن الصحابة تصريحا ولا فعل الصحابة ولا من بعدهم الخلفاء بأنهم كانوا يصلون في المصلى سنة قبلية للعيد ولا سنة بعدية. لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقتضى موجود ولا يحس هناك مانع لذلك. وهذا قول المالكية ومن أحسن الأقوال، لأن الشافعية عندهم كلام للنووي. النووي قال أن هذا نفل مطلق، والنفل مطلق ليس فيه تقييد، فمن أراد أن يصلي فليصلي. وهذا الكلام فيه نظر، لأن النووي وإن كان قال هذا الكلام لكنه فيه نظر، لأن النفل المطلق إن خصص بوقت معين لم يكون هذا مطلق. لذلك الكلام هذا وإن كان من النووي ولكن هذا لا يقبل. لذلك القول المالكية في هذا بأن ليس هناك سنة قبلية ولا سنة بعدية لصلاة العيدين هو الصحيح، وهو الذي لم ينص المذهب أن هناك سنة قبلية ولا بعدية، ولكن النووي جعل الكلام مطلقا، قال من أراد أن يصلي نفل مطلق فليصلي قبل في عندما يدخل المصلى. لكن المصلى أحكامه كما سيأتي يعني أحكامه تفارق المسجد، حتى أن ليس له تحية مسجد. يعني من دخل المصلى، وهذا يخطئون كثير من الإخوة لما يذهبون في صلاة العيد في الجنينة ولا في الحديقة أو شيء، يصلي ركعتين كأنه في مسجد وهو ليس في مسجد. صلاة في المصلى ليس له تحية مسجد وليس له وجوب صلاة المسجد. المهم الشاهد بأن ليس هناك سنة قبلية لصلاة العيدين وليس هناك أيضا سنة بعدية، حتى أن المالكية يعني تزالوا في المسألة وقالوا أنها بدعة، قالوا بأن من صلى قبل العيد كأنه هذا بدعة، لأن المقتضى موجود والمانع منتفي أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من بعدهم من الصحابة، ولم يبين لنا أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة قد صلوا سنة قبلية لصلاة العيدين. أيضا إقامة مين مع الوقت؟ إقامة؟ عيد الصغير أول. هذا الشرع يعني احنا ما نجعب الاجازه الان، احنا بنتكلم عن الاحتفال. اتفضل يا حبيبي. انا شخصيا بحب الفسيخ جدا، كله في ايام تانية خالص. احنا الاكل والشرب بقى في الاوقات، يعني مثلا ساعات بيجي لنا ناس بتدي لنا حلاوه، انا مش انا ما جبتش، انا حتى بقول للزبط ما تجيبيش ولا اي حاجه، بس حد هدانا اعمل ايه بقى؟ الحلاوه دي الظروف شرعية. لا انا مش قصة طعمها حلو والله، ما برضى اكل، بس يعني بيقعدوا هم في البيت بقى احنا عايزين ناكل. انت بس هي الاشكاليه ان دلوقتي توقعت في مشكله، اذا رميتها فاتلفت مال. هو الان اذا جات لك يعني عايز تخرج المساله شيلها وطلعها بعد فتره. بيت ايه؟ لا بيت تيمان مفيش صحه وبيت عامل الطعم ده انت بقى منشن، يعني انت مش عايز تخرج بره اليومين، يعني هم لازم اكلهم في اليوم يعني. احنا برضه ساعات بيحصل عندنا مشاكل، مثلا هو واحده مثلا تبقى مخلفه وعامله اسبوع جايبانها دي السبوع. هو السبوع على فكره مفيش فيه اشكاليه، هو قريب للعقيقه، بس هو المفترض يوجهوا الناس انه يعتبروه عقيقه. هو في اليوم السابع والعقيقه في اليوم السابع. بس ما بقاش في مخلفات شرعيه يعني اللي هي الاحتفالات اللي هي، لكن انا بتكلم ان ايه هو احتفال في اليوم السابع، ولكن الفرق ان في ناس ما بتقدرش تذبح فبتجيب حلويات بتاع يعني، لكن له يعني انا مش عايز اقصره لك، لكن انا بتكلم ان هو اصلا اليوم هذا يوم ممكن يعق عنه، فاذا كان ما معهمش عقيقه ورضوا يقالوا اي اكل او اي شرب خلاص يعني تمرر، لكن مع عدم وجود المخالفات الشرعيه اللي موجوده فيه يعني. بس فقط انا عندي مسألة فين؟ مسألة في صلاة العيدين. طب لسه يمكن نجي لها، احنا لسه في العيدين. طيب احنا توقفنا عند الصلاة قبل وبعد بعد السنة قد ايه ولا لا؟ خلاص انتهينا، قلنا ليس لها لا أذان ولا إقامة، انتهينا من هذه. طيب في مساله هنا هو الاصل ان صلاه العيدين ليس لها اذان ولا اقامه، لذلك الشافعي قال يستحب ان ينادى لها الصلاه جميعا، واستدل باثر ونظر، استدل باثر عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا يوم العيد ان ينادي في الناس الصلاه جميعا، والزهري عندما يقول ذلك بينه وبين النبي مفاوز، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو تابعي الزهري، فاذا الحديث فيه ارسال اي انقطاع، واقرب الناس الزهري انس، فهذا الحديث هو فيه كلام، قلنا هو مرسل وليس متصل، ولكن استأنس بالنظر الشافعي مع هذا الاثر القياس على صلاة الكسوف، لأن ورد في صلاة الكسوف بأن ينادى في الناس الصلاة جامعة، وقالوا يعني قياسا على صلاة الكسوف بجامع بأن يجمع الناس لها والخطبة اللي فيها مثل أيضا صلاة العيدين، فمع الأثر عن الزهري فقالوا قال الشافعي ينادى في الناس الصلاة جامعة، ولكن حقيقة الراجح أن الأحوط والأورع أن لا ينادى، يكتفى لأن هذا لم يرد فيه أثر صحيح، ولا وأن النبي لم يفعل ذلك، والأصل في الاعتبارات التوقف التوقيف يعني آسف التوقيفية ليس التوقف. فهذا مسألة الأذان والإقامة. عدد ركعات الصلاة في صلاة العيدين هذه ركعتان، قال ابن عباس رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة. كم عن كيفية الصلاة؟ إيش؟ كيفية الصلاة؟ نعم كيفية الصلاة، كيفية صلاة العيدين. وقال ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ركعتين قبل الخطبة، فالإجماع على أن صلاة العيد ركعتين. وقبل الإجماع قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ركعتين كما بين ذلك. وورد عن عمر أيضا بسند صحيح صلاة الفطر ركعتان، صلاة الأضحى ركعتان، صلاة السفر والسفر ركعتان، والجمعة ركعتان تمام غير قصر. قال وقد فمن زاد قد خاب، وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى يتعدى على هذا الكلام. كيفية صلاة العيدين أو صلاة العيد؟ قال إذا المذهب إذا كبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام يكبر بعدها سبع تكبيرات. أنا ده كده في الاثنين صح؟ بس قالوا أولاً اثنين إيه؟ لا لسه في الركعة الأولى في الركعة الثانية. لا أنا بكان بدي دي. صلاة العيدين واحدة، الفطر والأضحى واحدة، ليس هناك اختلاف فيهم. قال الأول يكبر ثم يدعو دعاء الاستفتاح ثم يبدأ بالتكبيرات. هذا المذهب أنه يكبر ثم يدعو دعاء الاستفتاح ثم يأتي بالتكبيرات. التكبيرات عندنا من السنن في المذهب، من السنن. والمذهب الركعة الأولى سبع والركعة الثانية خمس تكبيرات، بخلاف تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، فستكون في الركعة الأولى تسع وفي الركعة الثانية ثمانية. في الأولانية ثمانية وفي الثانية ستة. ليه ثمانية؟ تسعة. قلت بخلاف الإحرام والانتقال يبقى يحرم بواحدة وسبع تكبيرات وينتقل بواحدة يبقى تسع، وفي الثانية تبقى سبع، هينتقل من القيام من السجود بتكبيرة وخمسة وينتقل للركوع بتكبيرة يبقى سبع، يبقى سبع وخمس خلاف تكبيرة الإحرام والانتقال. واضح الكلام؟ واضح، لأن في خلاف بقى في المسألة دي طبعا، يعني الحنابلة يقولون بالسبع والخمسة بالإحرام والانتقال في رواية، والأحناف طبعا يقولون بأربعة وثلاثة، فأربعة في الأولى وثلاثة في الثانية، هم يستدلون بأدلة أثر عن ابن مسعود، وأيضا حديث آخر فيه ضعف، ولكن خلينا في المذهب الآن يعني الذي نقول به احنا بس نعرج، يعني أن المذهب يقول بأن السبع بخلاف الإحرام والانتقال وخمسة في الثانية بخلاف الإحرام والانتقال بدون تفصيل. صحيح أول مذهب، لأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية، وورد عن عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفطر والأضحى كبر في الأولى سبع تكبيرات وكبر في الثانية خمس تكبيرات يجهر بالقراءة. هذا الحديث كان فيه كلام، ولكن يعني الراجح أنه يعني يمر. المذهب نعم الراجح الحنابلة هم اللي قالوا بالسبع، بس قالوا مع الانتقال والإحرام حقيقة، يعني الحنابلة قالوا بالسبع والخمس، بس خالفوا المذهب في الإحرام والانتقال، قالوا يندرج تحت الإحرام والانتقال. لكن الراجح هو السبع تكبيرات بخلاف الإحرام والانتقال. قبل الإحرام بعد كده سبعة. نعم. قبل الانتقال بعد كده خمسة. لما يطلع بعد الانتقال خمسة، يعني التكبيرات خمسة وسبعة وخمسة، والباقي الصلاة العادية اللي هي الانتقال التكبيرات العادية، لكن اللي يخص العيد سبعة في الأولى وخمس في الثانية. لكن عندنا خمسة في الأولى وثلاثة في الثانية. لا سبعة وخمسة. الأحناف اللي قالوا أربعة وثلاثة. سبعة وخمسة. كله على بعض سبعة. يعني يكبر. خمس تكبيرات غير الانتقال وال. ولكن الراجح هو المذهب، وانا اعتقد ان اللي بيصلوا هنا في مصر كلهم بيصلوا سبعه غير الاحرام والانتقال، مع انهم منهم حنابلة، لكن يبدو ان هم ماشي يعني معتمدين المذهب، وهو الراجح حقيقه هو مذهب الشافعيه في هذا. طيب السنه ايضا ان يرفع يديه عند كل تكبيره، وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بين فيه حديث وائل بن حجر، وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبير، وهذه على العموم ففي كل التكبيرات يرفع اليدين. ايضا نحن نخالف الحنابلة في مسألة في الاحناف، ان عندنا والمذهب والجمهور تكبيرات تكون قبل القراءة، يعني يكبر ثم يقرأ الفاتحة. الحنابلة الاحناف يقولون بالتكبيرات بعد القراءة، وهذا الكلام طبعا ليس صحيحا. الصحيح بان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم قرأ. ما ليش عرف اليدين ده للامام والمأموم الاثنين؟ نعم، انما جعل الامام ليتم به. وهذا الذي نقول به حتى في الجنازة، بأن في الجنازة المأموم يرفع على الراجح، وورد على ابن عمر، والأصل أن إذا انجمع جعل الإمام ليتم به، فإذا فالإمام كبر أنت تكبر أيضا. يعني من هو الإمام المأموم إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، لذلك نقول ما إحنا كيف بنصلي إذا كان النبي كان إمام فقط عمره ما يعني، فعلمنا بصلاته بأنه هو إمام، قال إذا كان يرفع يديه في كل تكبير، حديث وائل وحديث أبي حميد السعيدي أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبير، وأيضا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو من كبيه في عند إذا أراد أن يكبر يرفع يديه حذو من كبيه، فوصفه بأن كل تكبير النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع فيه اليدين، فهذا إماما ومأموما. الأصل أن الإمام هو أحكام الإمام الأحكام إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. طيب الآن الإشكالية معنا أو المسألة الفرعية، إذا نسي الإمام التكبير ما الحكم لو نسي الإمام أن يكبر؟ فقام زيد يصلي بالناس ثم رفع يديه كبر تكبيرة الإحرام ثم نسي التكبير وافتتح القراءة. عندنا حالتين، نسي تذكر أنه لم يكبر أثناء قراءة الفاتحة، والحالة الثانية بأنه تذكر بعد قراءة الفاتحة، وهناك حالة ثالثة تذكر عند الركوع. عند الركوع لا خلاف فيها في المذهب وغيره، عند الركوع فات محل التكبير فلا يقضي التكبير، تذكر عند الركوع فقد فات المحل ولا يقضي. المسألة كلها في الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى أن هو قد تذكر قرأ الفاتحة ثم بعد أن إحنا قلنا الحالة الأولى أثناء الفاتحة. طيب الحالة الأولى أثناء الفاتحة، هو طبعا المذهب في القديم وفي الجديد، عشان بس المسألة فيها أوجه وأنا ما أريد يعني أتوسع فيها قوي عشان ما تلخبطوش. يعني القديم قال بالقضاء، قديم المذهب القول في القديم يقضي التكبيرات. ما لا قلت يقضي الآن، منتظر أنا هقول لك الآن، يقضي التكبيرات عموما، يقضي سواء الحالة الأولى أو الثانية يقضي، بمعنى إذا كان في الفاتحة إما وجه يكمل الفاتحة ثم يقضي التكبيرات، ها، واختلفوا هل يعيد مرة أخرى قراءة الفاتحة أم لا. فلمن فرق في المذهب، يا رب استيجي معاكم، بين الأقوال القولية، بين الأركان القولية والأركان الفعلية، فقال يكرر الفاتحة، لأن تكرير الركن القولي لا يبطل الصلاة، بخلاف لو كرر الركن الفعلي عامدا. ولمن لم يقل بالتفرقة بين الركن القولي والركن الفعلي لا يقول بإعادة القراءة، لأن عنده تبطل يبطل الصلاة. هذا وجه. والوجه الثاني أن يقضي التكبيرات ولا يعيد قراءة الفاتحة. جيد، هذا لمن أكمل الفاتحة ثم قضاها، يبقى هذه لمن أكمل، يعني هو تذكر في المنتصف أكمل ثم قضى، وده مثل مثل الذي تذكر بعد قراءة الفاتحة من الحالة واحدة. في وجه آخر للذي تذكر أثناء القراءة أن يقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف. هذا كله القديم أصله يقضي في كل شيء، الجديد لا يقضي. لو عايز تاخد التأصيل كله، القديم يقضي والجديد لا يقضي وهو المعتمد. فالحالات اللي قلتها دي كلها على القديم كده كأنها تكون للذي يقول بيقضي. حتى في قراءة الفاتحة إذا تذكر في المنتصف قالوا على القديم يكبر، يعني كانوا يوقف القراءة يكبر ثم يستأنف قراءة الفاتحة مرة أخرى. على الجديد لا يقضي، خاصة قالوا إذا بدأ في قراءة الفاتحة فإنه انشغل بالركن على القاعدة الأصلية، إذا انشغل بالركن فلا يعود من الركن إلى السنة، فإذا انشغل بالقراءة فلا يقطع القراءة ويرجع إلى التكبير. هذا في الحالة الأولى إذا كان تذكر في المنتصف. أما إذا تذكر بعد القراءة، بعد قراءة الفاتحة، قالوا أيضا لا يقضي إنه قد فات محل السنة وهي تكون قبل القراءة، فهو لا يقضيها. يبقى المعتمد، عشان تتلخبطوا كده في الاخر تلاقيكم انت شبرت معاك، طب خد المعتمد انه لا يقضي. يبقى اذا تذكر سواء في منتصف الفاتحه او بعد الانتهاء من الفاتحه، الاشكاليه بعد الفاتحه. في منتصف الفاتحه معاك القاعده ممكن تسير عليها بانه انشغل بالركن فلا يرجع للسنه، فلا يقطع القراءه حتى ويفرق بين القولي والفعلي في الاركان ايضا، لا يقطع القراءه ولا يرجع للتكبير. وان تذكر بعد القراءة الصحيح المعتمد انه لا يقضي ايضا هذه التكبيرات لانه قد فات محلها. نعم، واضح كده؟ طيب ولا طيب؟ وهذا هو الصحيح. نعم، طب انا عارف اسال فين. لو يقرا الفاتحه الناس ورا سبحان الله فقطع وكبر بعد كده عمل اول ثاني ده حصل تمعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله الله اكبر الله اكبر الله خلصت الحمد لله. شوف هو اللي يفرق بين القول القوي والفعلي، ها؟ لا يبطل الصلاه ورجع، لا يبطل الصلاه، لا يفرق بين الركن القولي والفعلي، لا يبطل الصلاه ويخالف القاعده، لكن لا يوحد ما بين الركن القولي والفعلي يبطل الصلاه. اللي هيوحد ما بينهم لانه ترك الركن ورجع للسنه. اذا جاهلا خلاص، اذا جاهلا لا يعلم انتهى عليه شيء. ما هو في الغالب انا بقول لك يعني اذا لكن خلي بالك ان في اشكاليه هو ما في توقيف مش عارف ايه ولا لا. اذا هو لا يعلم المساله يعني، اذا هو لا يعلمها خلاص، لكن لو يعلم عامدا خلاص لا يبطل. عند من فرق لم يفرق انا اسف، لكن لو بتسالني انا هقول لك لا يبطل الصلاه، صلاته لا تبطل، لكن هو كان الاولى بيه ان لا يقطع ولا يرجع للتكبير مره اخرى. في خلاف ايضا عندنا في المذهب كنت اظنكم تسالوا عليها بينه وبين الحنابله، ان احنا عندنا التكبيرات سنه، هم عندهم هيئه، فهو انه لو نسى عندنا يزود، فعند الحنابله لو نسى لا يزود. ودي حدثت هنا في احد الاعياد، والامام نسى ولم يسجد فسالوه، هو من اهل العلم يعني، فقال لهم في المذهب او الحنابلة يقولون ان هيئه فلا يسجد لها وقد نسى التكبير. طيب القراءه في صلاه العيد السنه سؤال. نعم. بس هنا في حدث القديم حضرتك قلت لو هو تذكر في اثناء الفتح يقطع الفاتحه ويجيب التكبير. في وجهين عندهم في القديم، ان يقطع الفاتحه ويكبر ويعيد الفاتحه خلاص هيستأنف، ما قطع الفاتحه لابد يستأنف. وجه ثاني ان ينتظر لما ينتهي من الفاتحه ثم يكبر يقضي على التكبيرات ثم اختلفوا بقى كمان يعيد ولا ما يعيد، يعيد الفاتحه ولا لا يعيد الفاتحه. طيب لو نسي وانت رايح نفسك في الاخر يعني هو كده كده مش المعتمد والراجح قول الجديد انه لا يقضي التكبيرات لو دخل في الركن. بس هل بتساهو في الاخر؟ ليش؟ هل بتساهو في الاخر؟ اذا نسي يثبت سهو في المذهب قبل السلام لو في اقول انتقص بالصلاه قبل السلام. القراءة قلنا كما روى مسلم على عبد الله بن عتبة بن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالقاف والقمر وكان يقرأ بسبح والغشية، هذه من السنة. قال ويخطب بعدها خطبتين، إذن الخطبة والمذهب أن يخطب خطبتين بينهما جلوس للاستراحة. والحق أنه ليس هناك دليل على هذه المسألة، مسألة الجلوس الاستراحة بين الخطبتين إلا القياس، ليس هناك دليل إلا القياس، وأما لأنهم استدلوا بحديث ورد عبد الله بن عتبة بن مسعود بأن النبي خطب من السنة ليس من النبي استغفر الله. قال عبد الله بن عتبة بن مسعود من السنة أن يخطب الخطيب. الله يحفظك تاك المرحبا حسن الباب لا بيخطب الباب لا عارف مين الاخ ايمن اللي بيخطب هو اللي بيخطب فاطمه زهرة ما نعرفه الدكتور ايمن خطب خطبه واحده ليها وجه عموما خطبه واحده ولكن المذهب ان يخطب خطبتين واستدلوا بالأثر الذي عبد الله بن عتبة بن مسعود قال من السنة أن يخطب الرجل يخطب الخطيب في العين خطبتين يجلس بينهما. قال من السنة وهذا الكلام فيه نظر من السنة يضم يعني الدارس بأنه من السنة يرفع على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الرجل تابعي فمن السنة كأنه يقصد سنة الأصحاب وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يقبل بأنه دليل أنه يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المحدثين قالوا هذا يقصد به سنة الصاحب فهو موقوف على هذا التابعي. ومن المتأخرين قال هذه إرسال، هذا يعتبر إرسال إن هذا الرجل تابعي فكأنه أرسل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسقط الوسيطة التي بينه وبين النبي وهو الصحابي. المهم أن هذا الحديث ليس يعني دليل صريح على هذه المسألة ولكن جاءنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد كخطبة الجمعة خطب العيد كخطبة الجمعة أي خطبتين. والجلوس بقى وما هو ما نقصه فيه الجلوس هو كلامي كله في مسألة الاستراحة الجلوس يعني هي فالقياس على الجمعة هو الذي يعضد ذلك الذي يعضد هذا هو القياس على الجمعة وليس الأثر. وعين هناك فوارق بين الجمعة وبين العيد في مسألة القياس ولكن يعني كأن الخطبة في الجمعة تسبق الصلاة أما في العيد الخطبة بعد الصلاة ففي هناك بعض الفوارق. نعم حديث تحسن أضرانا بس الحديث نعم يعني نعم أنا حيما عندي تخريجه الآن بس الراجح أنه صحيح نعم ولكن نتكلم على قياس الجمعة فيه فوارق ولكن الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب خطبتين وهذا تخريج بأن النبي خطب في الرجال ثم نزل وخطب في النساء حديث بلال وابن عباس كان صغيرا كان معه فقالوا هذا في يعني خطب أولا في الرجال ثم نزل وخطب مرة أخرى عند النساء فقالوا لذلك بعضهم قال إن هي خطبة واحدة وبعضهم قالوا إن هي خطبتين ولكن المذهب المعتمد فيه بأن خطبة الجمعة خطبتين مثل خطبة الجمعة وبينها استراحة وهو الدليل عندنا على القياس على صلاة الجمعة لأن الأثر هذا الذي تكلمنا عنه لم يثبت عن النبي وإن كان يستأنس بقى ابن عباس قال خطب العيد كخطبة الجمعة فهي هذه تحتمل بقى خطبة كخطبة الجمعة في الهيئة وفي كل شيء أم قد يكون هناك فوارق يعني هو الحديث يعضد القياس اللي احنا الذي قاس به المذهب. مسألة هل يصلي المنفرد والمسافر صلاة العيد والمرأة أيضا صلاة العيد إذا تعذر عليهم ذلك أم لا يعني تعذر على المرأة وعلى المنفرد أو المسافر حتى منفردا يصلي، هل يصلي العيد أم لا؟ وجهان، المذهب الأول لا يصلون، والوجه الثاني يصلون. أصحاب الوجه الأول عندنا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في منى في يوم النحر لم يصلي العيد، رمى الجمرات وذهب ورمى ونحر ولم يصلي العيد وهو كان مسافرا، فقالوا ليس له أن يصلي. أما الثاني وهو المعتمد في المذهب بأن يصلون، فمن السنة أن يصلي العيد حتى لو كان منفردا. واستدلوا بعموميات بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، فيدخل في ذلك من شغل عنها، كما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة عندما حديث عائشة أو أم سلمة عندما حديث أم سلمة نعم عندما شغل عن سنة الظهر بالوفود أو كان يقضي الصدقة يبزع الصدقة فشغل عن سنة الظهر فقضاها بعد العصر، فسألته أم سلمة فبين أنه قد شغل عنها. وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من نام عن رغيبة الفجر فقام فصلاها ثم صلى الفجر، أنه نام عن سنة الفجر عن الفجر، عندما نام مع الصحابة في في في في, في السفر وكان استوصى بلال أن يستيقظهم ولم ينقذهم، فاستيقظوا على حر الشمس فقام ونزح من الوادي ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر. فهذا فيه دلالة على أن من نام عن صلاة أو شغل عنها فيصليها حينما يستطيع وحينما يذكرها. وهذا يعني للمنفرد أو للمسافر أو للمرأة التي شغل عن الصلاة. في بعض الفروع إذا دخل والإمام قد صلى. معلش حضرتك، هو ده علاقته بالمنفرد؟ يعني مش يعني مسافر يعني واحد منفرد. قلنا مسافر منفرد عشان لو معاه جماعة كان ممكن يصلوا جماعة العيد. قلنا مسافر منفرد أو منفرد أو المرأة. أي واحد منهم شغل لعذر أو شيء، هل يصليها منفردا أم لا؟ يعني يصليها منفردا أم لا يصليها؟ في بعض الفروع دخل والإمام قد صلى صلاة وفي الخطبة، فماذا عليه؟ هل يصلي أولا أم يجلس يسمع الخطبة؟ قالوا إذا كان في المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس يسمع الخطبة ثم يصلي صلاة العيد بعد الخطبة، لأن صلاة العيد طويلة 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية والقراءة، فقد إذا صلى قد يضيع منه الخطبة. فقالوا يجلس يسمع الخطبة إذا كان في المسجد، يسمع الخطبة يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد ثم يجلس يسمع الخطبة ثم يصلي بعد أن ينتهي الخطيب. إذا كان في المصلى فليس عليه صلاة تحية المسجد، ولكن يجلس يسمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك أو يصليها. هذه بالنسبة لمن دخل شغل أو نسي أو طيب مسألة قضاء صلاة العيد، هل صلاة العيد تقضى أم لا إذا فات وقت صلاة العيد؟ وهذا يرجع لقول المصنف، هذه لسه ما دخلش في التكليف. نعم. إيش؟ حتى الجوال. ما هذه بقى يرجع ليها، هل إذا فات وقت صلاة العيد هل تقضى أم لا؟ وكيف يعني يفوت وقت صلاة العيد؟ الصورة كما جاء في بعض الكتب المطولة بأن مثلا إذا كانت مثلا عندنا صلاة عيد الفطر تحديدا تكون يعني صريحة في التمثيل، إذا شاهد عند الإمام 2 على أنهم قد رأوا هلال شوال، وكان اليوم هو أتم رمضان عنه 30، ثم جاءه في يوم هذا اليوم 30 الذي فيه الناس صياما جاءه 2 شهد عنهم قد رأوا الهلال، فهنا يفرق جاءه قبل الزوال أم بعد الزوال. إذا ثبت هذا الكلام أو الشهود قبل زوال هذا اليوم فيلزمهم الإمام بالإفطار، وفي جميع الأحوال سيلزمهم بالإفطار إذا لم الهلال قد يعني قد ظهر، يفطرون الناس ثم يدعو الإمام الناس بالصلاة ما دام قبل الزوال، على أن هذا الوقت هو ما زال وقت لصلاة العيد كما بينا في أول الكلام، فيصلي بالناس العيد ويجمعهم لهذه الصلاة. وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين وقتما ذكرها، وهذا قد تم هنا الذكر وقد جاءه الخبر فيصليها، هذا كان قبل الزوال. إن جاءه الخبر بعد الزوال في خلاف المذهب، أولا هو لابد أن يأمر الناس بالفطر إن هذا يوم عيد لا يصح فيه الصيام، ثانيا اختلفوا هل له أن يجمع الناس ويقضيها في هذا الوقت يعني بعد الزوال سواء بعد العصر أو بعد ذلك يعني فيصليها. وقالوا هذا واجب أن يجمع الناس وينادي في الناس وأن يصليها في هذا الوقت استنادا أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نام على الصلاة أو نسيها فيصليها وقتما ذكرها أيضا. هذا وجه. الوجه الثاني أن يوعدهم أن يأمروا الناس بالفطر وأن يوعدهم في صبيحة اليوم التالي أنهم يجتمعون ليصلون صلاة العيد. والراجح أيضا أن هذه أداء وليست قضاء أيضا، في الأولى أداء وهذه أداء أيضا، هذه كلها أداء. والدليل على هذا التأخير الذي قال به وجه آخر في المذهب حديث أبو عمير أنه قامت بينة عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر بأنهم رأوا الهلال هلال شوال، فأمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد إلى المصلى. هذا الحديث الذي يعني يستدل به أصحاب الوجه وفي أبو عمير ومختلف فيه أبو عمير مختلف فيه وأن بعض العلماء حسنوا الإسناد مثل البيهقي وبعض العلماء قالوا هذا مجهول وهو ضعف هذا الإسناد. ولكن العمومات عندنا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، وكما جاء النبي إنما شغل عن صلاة سنة الظهر فصلاها بعد العصر. فقالوا إذن يصح أيضا قضاء اليوم في اليوم التالي، يعني هو الوجهين استدلوا بنفس الأدلة، ولكن وفي نظر في هذه المسألة في الوجه الثاني قالوا الأنسب التأجيل مع أن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها وقتما ذكرها، ولكن قالوا أن التأخير والتأجيل للمصلحة، للمصلحة لأن صلاة العيد الأصل فيها اجتماع الناس والاستعداد لها والبهجة والسرور وفيها أشياء يعني إظهار فرح المسلمين. فقالوا إذا المصلحة إذا كانت في التأخير بأن حيثما يبلغ الناس ويتجهزون للغد فنقول إذا هذه مصلحة راجحة فيؤخر، خاصة أن التأخير ليس فيه مصادمة لنص وليس فيه مصادمة لنهي يمنع، فالنبي قال وقتما ذكرها، فهذا وصحيح أن الأصل أن يصليها وقتما ذكرها، ولكن إذا كان هناك مصلحة في التأخير فنحن ندور مع المصلحة حيث دارت. والمسألة هذه حقا في واقعنا المعاصر ينظر لها، إذا كان يعني يمكن الآن عن طريق الأساليب المعاصرة بأنه أو الاتصالات أنه تجمع الناس وتقول في الإذاعة أو التلفزيون وفي أن الآن وقت الآن اليوم عيد وسنصلي تصلي صلاة العيد في الساعة كذا ويستطيع الناس أن يعني يتجمعون فلا شيء ولا يعني لا ينتظر للغد. مسألة الانتظار للغد راجع للمصلحة، يعني هم عندما قالوا لأن الأوقات الأزمنة تختلف، يريد يجمع الناس قد لا يعبر لما ينادي منادي ويجمع الناس فقد يكون هناك وقت، فالمسألة هنا راجعة للمصلحة، لأن الترجيح في المذهب الوجه الثاني من المصلحة تقول بأننا ننتظر اليوم الثاني ونصلي مع المسلمين جماعة بدلا من أن يصليها في نفس الوقت، ولكن كما بيّنت هي راجعة للمصلحة فتختلف، بأن هذا اجتهاد يختلف باختلاف الأزمنة. إذا تبين لنا أننا نستطيع أن نجمع الناس فالأولى نرجع لوقتما ذكرها في وقتها أولى، وما دام المصلحة قد تحققت بأن جميع الناس سيحضرون هذه الصلاة. الشيخ من الأمر في الحديث واضح فليصليها إذا ولكن أيضا ما معنا دليل آخر بس أنا أقوله لك، لما ناموا عن الصلاة في الوادي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا من الوادي، فخرجوا أولا من الوادي ثم صلوا لأن هذا الوادي كان فيه الجن الشياطين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان لأنه أصلا يضاعت عليهم الصلاة فيه وهم نائمون، فخرج لأن المصلحة تستدعي بأن يخرج من هذا المكان الذي فيه الجن ويصلي مع أنه فيه تأخير للصلاة، انتقلوا ولم يصلوا في وقت ما استيقظوا ولكن خرجوا من الوادي ثم صلوا خارج الوادي السنة والفجر. فقالوا إذن معنى دليل بأن التأخير لمصلحة يجوز، فقالوا إذن لو أخرنا للمصلحة لا شيء، وهذا الأكمل، ولكن هي المسألة دائرة كلها على اجتماع الناس، فإن حصل الاجتماع خلاص يعني يعجل أفضل هذا. طيب هذا الكلام كان عن مسألة التكبير، نتكلم عن التكبير ما هو بداية التكبير وكمان هيئة التكبير، وهذه من السنن المستحبات أيضا التكبير في يوم الجمعة لقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فالتكبير من سنن وهو أمر فعل أمر، ولكن أقل أحوال الأمر كما قلنا الاستحباب هو المستحب على التكبير، ومن السنة ورد مرفوعا وورد موقوفا أيضا عن ابن عمر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين فيكبر ويهلل ويتخذ طريق الحدادين، وأيضا ورد عن ابن عمر موقوفا أنه كان هو الذي خرج كبر وهلل، وقالوا أن الأصح الموقوف على ابن عمر. أنواع التكبير عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق اللي هو يكبر في كل الأوقات، في المشي، في الأسواق، في الطرقات، في البيوت. أما التكبير المقيد ويكون بعد كل صلاة. التكبير في عيد الفطر يخالف التكبير في عيد الأضحى. التكبير في عيد الفطر المذهب التكبير المطلق، وأول وقته أول بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا المذهب. وآخر وقت له افتتاح الإمام في الصلاة. الثاني أول اليوم الفطر أو عيد الفطر المذهب التكبير يبدأ من غروب شمس آخر يوم في رمضان، بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان يبدأ التكبير مطلق. أنا أقول مطلق ولا أقول مقيد. وينتهي بخروج الإمام للصلاة في يوم العيد. وقالوا هذا الدليل قول الله تعالى ولتكملوا العدة، وعدة رمضان تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فيكون التكبير بعد الإكمال، وإكمال العدة لا يكون إلا بعد غروب الشمس، بعد آخر يوم من رمضان أكملت عدة رمضان ثم تكبر بعد ذلك. هو الإشكالية هنا في الدليل، هم جعلوا الواو للترتيب، إن الآية قالت ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، فالمذهب قال الآية كأنك تكمل العدة ثم تكبر الله، فجعلوا الواو بمعنى الترتيب، فقالوا إذن يكون التكبير بعد إكمال العدة الذي لا يكون إلا بعد غروب الشمس. لغاية الصلاة. إيش؟ لغاية صلاة العيد. الجمهور على خلاف المذهب، الجمهور يرى بأن التكبير يكون بعد طلوع فجر يوم الفطر، بعد طلوع فجر يوم الفطر، وهذا الحق هو الأصوب، لأن هذا الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن فعل الصحابة، أنهم كانوا يكبرون في الفطر من بعد طلوع الفجر، فالأثر مع الجمهور، وأما النظر مع الشافعية. والحقيقة لو قلنا بأن الواو تصح في اللغة، الواو تصح في اللغة للترتيب، لكان كلام الشافعية صحيحا، ولكن يعني لغة لم نجد أن الواو في اللغة تأتي للترتيب، فلذلك نقدم السنة والأثر على قول المذهب، وهو أن الصحيح بأن التكبير يكون بعد طلوع الفجر، هذا كان فعل النبي وفعل الصحابة، هذا التكبير المطلق. التكبير المقيد له وجهان، الوجه الأول في يوم الفطر بعض المذهب بعضه في يعني وجه في المذهب قصوه على عيد الأضحى، فقالوا أن التكبير جاء صريحا في الأضحى في عقب الصلوات كما سنبين، فقاسوا في الأضحى على الفطر وقالوا يكبر بعد الصلاة. طبعا في المذهب أنهم يقولون التكبير بعد المغرب، فإنه هيكبر بعد المغرب ويكبر بعد العشاء ويكبر في الفجر، كأنه الوجه الثاني وهو الأصح، أنه لا تكبير مقيد لعيد الفطر، لأنه لم يرد تكبير ولا ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وأن الذكر توقيفي ولم يرد فيه دليل. وهذا أيضا يبين لك يعني يلمح، لأن كلام الجمهور سيكون أرجح في مسألة بداية التكبير، لأنهم يقولون بعد الفجر، فلا يوجد بعد صلوات بعد الفجر، خلاص أنت تصلي الفجر ثم تنطلق يعني إيه تكبر تكبير المطلق إلى صعود الإمام. لذلك هم حتى تراجعوا في مسألة التكبير لمن لم يستطع بيقول تكبير مقيد، لمن لم يرد فيه دليل عنده في الذكر، ولم يستطع أن يقيسوا على عيد الأضحى، لأن القياس في العبادات كما تكلمنا عنه لا يكون إلا يعني بضوابط. التكبير في عيد الأضحى في ثلاث أقوال، ثلاث أقوال التكبير في عيد الأضحى. القول الأول في المذهب الثلاث أقوال، القول الأول يبدأ بعد صلاة الظهر في يوم النحر، يعني بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى فجر آخر أيام التشريق. وقالوا يعني الدليل أن غير الحجيج مثل الحجيج، فالحجيج يقطعون التلبية مع الرمي، والرمي يكون عند الزوال عند الظهر في يوم النحر، ثم يبدأون في التكبير، يعني التلبية غير التكبير، التلبية اللي هي لمن ذهب للحج لبيك اللهم لبيك، يلبي الحاج حتى يرمي رمية يوم النحر، عندما يرمي يتوقف التلبية ثم يبدأ في التكبير مثله مثل غير الحاج. فقالوا نحن مثل الحاج، عندما بدأ في التكبير بعد في ظهر يوم النحر وانتهى في فجر آخر أيام التشريق، لأن هذا آخر أيام التشريق الفجر فيه انتهى التكبير عند الحاج، فقالوا هذا موعدنا معه. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا تكبير يبدأ غروب شمس يوم عرفة لوقت فجر آخر أيام التشريق. هذا القول الثاني. فجر آخر أيام التشريق، نعم. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى ولتكبروا العدة، لا ولتكبروا العدة ولتكبروا الله، فقالوا العدة في الأضحى بغروب شمس يوم عرفة، لأن النبي قال الحج عرفة، فلما انتهى عرف غروب شمس عرفة كان هذه العدة في الأضحى، حمد الله، ونبدأ بالتكبير من غروب الشمس حتى فجر أيام آخر فجر أيام التشريق. القول الثالث وهو الراجح واختاره ابن المنذر، قال ان التكبير يبدا من فجر يوم عرفه الى عصر اخر ايام التشريق، والدليل هو فعل الصحابه، وفعل الصحابه هذا يعني يستدل عليه من بعض الاثار، بعضها فيها نظر والفصل فيها، يعني الحديث الاول الذي فيه نظر حديث جابر أورده الحاكم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أو صبيحة يوم عرفة كبر بعد الفجر إلى عصر آخر أيام التشريق، وهذا الحديث فيه ضعف، فيه بعض الرواة عمر بن شمر هذا فيه ضعف، ولكن الصحيح الذي يفصل في المسألة حديث أنس رضي الله عنه عنده، هو الذي روى فيه حديث أنس، نعم كان قال كنا نذهب، ورد في الصحيحين قال كنا نذهب صبيحة يوم عرفة، فمنا الذي يكبر ومنا الذي يهلل ولا ينكر أحدنا على الآخر، فبين أنس رضي الله عنه بأن صبيحة يوم عرفة كانوا يذهبون فمنا الذي يكبر ومن الذي يهلل ولا ينكر أحدنا على الآخر، هذا حديث في الصحيحين، فهذا أيضا كما ورد في الصحيحين أيضا عن ابن عمر قال كنا نتحين طلوع شمس يوم عرفة ف ندفع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا المكبر ومنا المهلل، ايضا هذا الحديث يبين في صحيحين ايضا بان بدايه التكبير وهذا القول الراجح يكون في بعد فجر يوم عرفه الى عصر اخر ايام التشريق الذي ينتهي به العيد، يعني اخر عصر ينتهي به اخر صلاه. اتفق العلماء على ان التكبير المقيد يكون خلف الصلوات في العيد الاضحى، يكون خلف الفرائض، واختلفوا في مسألة النوافل هل يكبر النوافل الراتبة، ولكن حكمها حكم الفرائض، فالمهم أن التكبير يكون خلف الفرائض في التكبير المقيد، لأن التكبير المطلق مطلق، يعني في أي وقت تكبر أثناء هذه الفترة في الطرقات في الشوارع في في في الأسواق، أما المقيد في صلاة الأضحى بعد الفريضة، والصحيح أن يكبر فرادا ولا يكبر جماعة، والمقصود بجماعة يعني ما حدش يمشي في الميكروفون يكبر والناس بتكبر وراه، أما إذا توافق الناس في التكبير فليس في شيء، حتى أن في إشكالية عند بعض الناس ويظن أنه جماعة لو كلنا بعد الصلاة كل واحد كبر كأنه هذا جماعة، لكن المقصود هنا أن لا يمسك أحد الميكروفون فيكبر ثم ينتهي فيكبر خلف الناس، فهذه هي كأنه يذكرون فيه جماعة، لكن الأصل أن كل واحد يكبر من نفسه، وافق الناس توافقوا لم يتوافقوا يعني ليس فيه، لكن لا يعني يكون هناك اتفاق على أن يكبرون مع بعض ثم يتوقفون مع بعض وهكذا، هذا المقصود بأن الراجح أن التكبير يكون أو الصحيح أن التكبير يكون فرادى. تجهر بالتكبير، ما أنس قال فمن الذي يهلل ومن الذي يكبر ولا أحد ينكر على الآخر، كيف علموا بالجهر بالتكبير؟ كان ابن عمر يكبر وكان في منى عمر يكبر حتى يسمع الناس بالتكبير. بس احنا بنذكر الناس بالسنة ان في ناس بتنسى الموضوع، فنمسك مثلا ميكروفون بعد الصلاة والله إن كان باب التعليم ان تعلم مرة واثنين وثلاثة، نعم هتعلم، ولكن تترك الناس بقى يكبروا، هم هيسمعوا من بعض، لكن ما تبقاش المساله ان هو ماسك المذكور قاعد بيشغل ساعه ونص بيكبر مع الناس. يعني بتحدث هذا في صلاه العيد انه ماسك المذكور يكبر والناس يسكت والناس مكبره معاه ويكبر والناس تسكت، ودي بتحصل في الحرم على فكره كمان يعني يكبر. لكن هو الصحيح انك خلاص اذا كنت ستعلم يعني تبين، وبعدين الناس مع تكبيرهم يعني بيسمعوا من بعض. يعني فوق ما نمسكش الميكروفون اصلا ونسيب الناس؟ لا، الراجل يكبر في الميكروفون يكبر، بس ما يبقاش هو بيكبر والناس بتنتظر عشان هو يكبر خلفه. يعني يكبروا معه وخلاص انتهت. يعني اذا اراد انه يكبر يكبر والناس، لكن لو وجد ان الناس مستنياه بقى هو بيكبر، ولما يخلص هم يكبروا لا يتوقف. انا يعني مثلا عندنا شغل في البلد يعملوا ازاي؟ يعملوا فريقين، دول يكبروا والتاني يسكت، بعدين يجي الدور على التاني يكبروا ودول يسكت، يعني كانوا بيرد على بعض، لا يكبر شويه ولا يكبر. والله لا، انا لا ارى الترتيب بالطريقه دي. هذه شوف الاصل ان كله يكبر وانتهت. ترتيب بقى التكبير هذا هيدخل في ذكر جماعي. ايوه ان انت كبرت الان ثم انتهيت وتاخر دخل كبر، وده رد على زي ما انت بتقول بيرد على بعض. فالاصل يعني هو لو في واحد بيتعب شويه فالتاني بيكبر ورا بيريح ورا التاني، مش توافقيه لا. مش اتفاقيه، توافقيه غير اتفاقيه. يعني فهذه تمر. اما لا نعمل فريقين بقى واربع تربع وكل ربع في المسجد عشان كل يسمع التاني، هذا دخلنا في الذكر الجماعي. مثلا بيبقى قرى مثلا 5-6 قرى مجتمعين، وكل قرى تسمع صوت القريه الثانيه. دي عصبيه تبقى. بس في الكربون من قريه من قريه ياخذ معه 3 قرى والباقي الثلاث الثانيين يبقوا في صف. لا لا بلاش. احيانا بعض الشباب اللي بقى يخالف بقى يعني يكبروا مع الميكروفون على طول، يعني هو ده الصحيح شغال وده بيكفر. هو ده الصحيح عشان يبين للناس. يتبقى الفاظ التكبير. فالقديم قالوا يكبر مرتين، الله أكبر الله أكبر، هذا في المذهب. والجديد يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الحج ويكبر عندما صعد على الصفا، قال كبر ثلاثا. والذي ورد عن السلف صحيحا أو صريحا قوله تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. ولكن الشافعي ارتضى أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى المنبر، صعد إلى الصفا، وقال فيه الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأنجز ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وفي أنجز وعده أيضا في رواية. فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى الصفا فارتضى هذا الشافعي. ولكن حقا يعني ولا إنكار فيه أن أيضا بعضهم قال الله أكبر كبيرا والحمد لله وسبحان الله والحمد لله والحمد لله وسبحان كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أيضا لا إنكار فيه. ولكن السنة التي وردت يعني في المحل كما يقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، ولا ينكر على من يعني. وإن كان يعني الشافعي وأخذ العموم ولكن هذا ذكر، ولكن قلنا لا إنكار فيه، ولكن السنة تكفينا أفضل. حتى لأن بعض الناس يكبرون هذه لا إله إلا الله وحده صدق وعده، يعني يبين لهم السنة لأنهم يعني أخذوا هذه وتركوا السنة. يعني اللي يكبر لا إله إلا الله وحده صدق وعده تجده يكبر هي فقط، ولا يأخذ بالسنة التي وردت عن السلف اللي هي اللي تكلمنا عنها. فالأولى أن يكبر للسلف ولا ينكر إذا يعني. معلش أنا حضرتك قلت في الأول إن هم في القديم قالوا تكبيرتين مرتين الله أكبر الله أكبر، فالجديد قالوا ثلاثة. كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. نعم يعني في كل المرتين بيقولوا ما هو دي اللي ورد عن السلف الله أكبر الله أكبر دي. هذه لذلك لو قالها ثلاثة وثلاثة برضو لا تنكر، لو قالها اثنين وثلاثة يعني هذه المسألة فيها يعني. لكن هو حتى الدعاء الطويل اللي هو بتاع الصفا هذا يعني هو كلام للشافعي، فلو واحد قال لك الشافعي يعني المهم ان هو تمرر، ولكن الاولى يتبع فيه ما قال فيه السلف. كلام عن صلاة العيد وقت التكبير في عيد الفطر والاضحى الراجح فيه قال لا انا بتكلم حضرتك، انت حضرتك قلت الراجح ده في المذهب الثالث. لا هو الراجح الثالث اللي هو من في المذهب وفي غير المذهب. نعم من من من من فجر يوم عرفه او صبيحه يوم عرفه الى عصر اخر ايام التشريق، هذا هو الراجح. المذهب يخالف في الفطر، يعني الراجح الجمهور اللي هو من بعد الفجر. تمام. ولكن برضه في البلد كلام المذهب يعني ما انا عارف حتى هنا ناس كثيره هنا من بعد صلاه المغرب يرون ذلك. لذلك المسألة يعني الفطر يا مولانا مفيش تكبير في الفطر ده راجح؟ مفيش تكبير مقيد بعد الصلوات ولا حتى الفجر؟ ولا عند هذا الراجح حقا ما فيش ما لم يرد دليل. ما هو شوف لو لقينا لو هيسمعوا لك اخبرهم، ولكن لو لقيتهم يعملوا لك مشاكل فغض الطرف. اصل المذهب المذهب يقول بيها، فهو انت الان يعني طب انا ما اعرفش لو اهل المسجد قلت لك يتقبلون لهم يعني الجمهور او يعني الراجح بان احنا نكبر التكبير مطلق، ما فيش تكبير مقيد بعد الصلوات في الفطر، هو الاضحى بس هو اللي فيه تكبير مقيد. فهذا هو الراجح. عندي سؤال اتفضل. بالنسبه لل 10 ايام هو قبل عيد الاضحى، هو 10 ايام اول 8 ايام الناس بتصوم. اه في دليل على 9 كمان مسلم ويوم عرفه كمان. ويوم عرفه الدليل واقف. اه لا 8 ايام اللي قبل في دليل على كده. نعم عموما قول النبي صلى الله عليه وسلم احب كان ايش؟ ما من ايام احب الله عز وجل فيها من العمل الصالح الى ايام العشر من ذي الحجه، وهذا يدخل في العمل الصالح. بل استنى، بل ورد عن حفصه رضي الله عنها، هذه المساله اللي اتكلمنا فيها كثير. الاشكاليه اللي عندك كلها حديث عائشه وحديث حفصه. حديث عائشه كانت قالت لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في ذي الحجه، ويتعلق بشيخ الالباني رحمه الله عليه. وورد عن حفصه رضي الله عنها انه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في ذي الحجه. قلنا هذا هديه نافيه هي تنفي، وهذه مثبته، والمثبت يقدم على النافي. وليس يشترط ان سيده عائشه لما قالت لم اره، ما هي كانت لها ايام وغيرها ايام، فقد كان قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ياتيها في الايام ليس فيها صائم. واثبت صحابي اخر صح حديث حفصه. ما هو صحيح، ما انا قلت انه صحيح. لا هو الشيخ الالباني محسنه مع انه لا يقول بالصيام، لانه يرى حديث عائشه اقوى. ولكن الصحيح انه هي مثبته، ومعنى كمان عموميات العمل الصالح. صحيح انا معك ان العموم لا يستدل به على التخصيص الوقت، لكن هو يستدل به على الانفاق، على الصدقه، على الصيام. من قبيل العمل الصالح ليس من قبيل السنيه او من لا، ما هو ده من السنيه. يعني ايش من السنيه؟ ندب. ما هو معك حديث حفصه كمان. يعني انا بقول لك لو انت اشكلت علي حديث حفصه قلت لي لا انا لا اقول بتصحيحه، اقول لك طب معك حديث ثابت ان هذا من العمل الصالح، وانك انت تستطيع ان تفعل فيه كل الاعمال الصالحه في ذي الحجه. ولكن انا اقول لك كمان ان انا اقول من هذا الحديث فمعي فيه تخصيص، لانه ممكن يقول لك ما تنزليش بالعموم، هذا عموميات، هتعمل لي زي هنعمل زي الصوفيه او من يريد ان يستدل بعموميات ويفعل فيها يخصص، يقول لك ما هو العمل الصالح في عاشوراء، العمل الصالح في شعبان، ويبتدي. فنقول نحن بنرد على التخصيص، لكن نقول لا، هذه الايام جاء فيها ايضا دليل عمل صالح، تخصيص الايام بالعمل الصالح، فهذا تخصيص. ولكن العموم في انواع الاعمال الصالحه لم يرد فيها، فنقول يبقى تفعل كل الاعمال الصالحه، وهذا من العمل الصالح. فالمساله يعني حقيقه يعني انا لا ارى بصراحه قوه في من ينكر. اللي لا يريد ان يصوم هو حر، لكن لا ينكر، لان انا شفت اخوه بينكره. فانا بصراحه لا ارى ان معه قوه في هذا الانكار. حتى وان لم يقل بتحسين حديث حفصه. ينكر ليه؟ هو بينكر على اللي بيصومه. انا ورد عن الشيخ. بينكر على اللي بيفطر. لا لا، مين ينكر على اللي بيفطر؟ هو حد ينكر حد بالصيام؟ ده بينكر على اللي بيصوم. ده بينكر على اللي صائم. لا يا عم. هو ازاي فطر الايام ليه ورمضان يعني؟ حاجه غريبه دي. هو من قال ان في حد ينكر على احد امر نفل او سنه؟ لا تنطع.